أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين، اللهم أمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم موضوع حديثنا سيدور حول التقسيم الثاني للألفاظ، هذا التقسيم أيها الإخوة هو تقسيم باعتبار المعنى الذي وضع له اللفظ، أو استخدام اللفظ في المعنى الذي وضع له. وهذا التقسيم سهل، ليس تقسيما طويلا كالتقسيم الأول. ينقسم بهذا الاعتبار اللفظ إلى قسمين، إلى حقيقة وإلى مجاز، ثم بعد ذلك كل منهما ينقسم إلى صريح وكناية، الحقيقة منها ما هو صريح، منها ما هو كناية. المجاز منه ما هو صريح، منه ما هو كناية. نعم، فلنبدأ بتعريف الحقيقة. ما هي الحقيقة؟ حين نقول هذا اللفظ حقيقة في المعنى، أو هذا اللفظ حقيقة في المعنى الفلاني، ما معنى الحقيقة؟ باختصار أيها الإخوة ودون تعقيد، الحقيقة هي اللفظ الذي استعمل أو استخدم فيما وضع له، من الذي وضعه؟ ممكن يكون وضعه أهل اللغة، ممكن يكون بوضع الشارع، ممكن يكون بوضع أهل الفن، أهل علم العلوم، بغض النظر عن الواضع. إذن اللفظ إذا استعمل أو استخدم في المعنى الذي وضع له أيها الإخوة يكون ماذا؟ يكون حقيقة. يعني هذا كأس، كأس وضع في اللغة ليدل إيش؟ على هذا المصداق، على هذا الشيء، حقيقة. كلمة كأس حقيقة في هذا المصداق، في هذا المعنى. خاتم حقيقة. أسد في الحيوان المفترس حقيقة، في الحيوان المفترس حقيقة، واضح؟ وليس في الرجل الشجاع. هذا هو. إذن أيها الإخوة بغض النظر عن الواضع، ولذلك تنقسم الحقيقة إلى حقيقة لغوية. لماذا؟ لأننا نظرنا إلى إيش؟ إلى الواضع اللغوي، إلى أهل اللغة، فتكون حقيقة لغوية. ومنها أيضا ما هو حقيقة ماذا؟ شرعية. نظرنا إلى ماذا؟ إلى وضع الشارع، الله والرسول عليه الصلاة والسلام، نقول هذه حقيقة شرعية. الصلاة، لفظة الصلاة أو لفظ الصلاة حقيقة في الأفعال والأقوال المعروفة التي تعبد لله بها، أليس كذلك؟ حقيقة. لكن لغوية أو شرعية؟ شرعية. إذن بغض النظر عن الواضع، المهم أن يستخدم اللفظ فيما وضع له بغض النظر عن الواضع. ومن هنا انقسام الحقيقة، إلى لغوية وشرعية وعرفية اصطلاحية، ذكرنا هذا التقسيم بحمد الله في المرة السابقة، صحيح؟ طبعا قلنا كل مصطلحات الفقهاء والأصوليين والمحدثين والفلاسفة والمتكلمين والمناطقة، والآن علماء الأحياء وعلماء الطب وعلماء الفيزيولوجي وعلماء التشريح وعلماء الفلك وعلماء الكونيات والرياضيات، كل هذه المصطلحات، مصطلحات ماذا؟ حقائق فيما وضعت له، لكن حقائق عرفية اصطلاحية، في اصطلاح الفقهاء كذا كذا، في اصطلاح علماء الفلك كذا، في اصطلاح الرياضيين كذا، في اصطلاح الفيزيائيين الطبيعيين كذا، وهكذا. واضح؟ طيب، نحن نقول فيما وضع له. قد يسأل سائلكم ما معنى الوضع؟ ما معنى فيما وضع له؟ سهل، الوضع هو تعيين اللفظ للدلالة على المعنى من غير قرينة. هذا هو الوضع، أن نعين لفظا معينا للدلالة على معنى. طبعا أنا سأقول لكم أيهما أولى، أو أيهما له الأولية، من يأتي في البداية، اللفظ أو المعنى؟ المعنى. طبعا دائما المعنى يكون في البداية، ثم بعد ذلك الإنسان يبدأ يتفنن في إيجاد إيش؟ ما يدل. ولذلك يتحد المعنى وتختلف الألفاظ، صحيح؟ المعنى الواحد بالعربية له إيش لفظ، بالإنجليزية، بالألمانية، بالإيطالية، إسبانية، إلى آخره، نفس المعنى. إذن الأصالة للمعنى أو اللفظ؟ المعنى الأصالة والأولية. بعضهم يقول أولوية، لا، الأولية من أول وليس ثانيا. الأولية لللفظ أو للمعنى؟ للمعنى. ومن هنا ينبغي على الإنسان لكي يكون إيش منطقيا ومتساوقا مع طبيعة الأشياء أن يولي المعنى اهتماما أكبر من ماذا؟ من اللفظ. بعض الناس يغرق في الألفاظ وفي تزيينها وفي زخرفتها وزركشتها والعنوبها والدواء، بعدين يضيع المعنى. لماذا؟ أعطي إيش؟ أعطي الأصالة للأصيل، أعطي الاهتمام إيش للأصيل، والأصالة للأصيل، الأصيل هو المعنى. قال ابن جني رحمة الله عليه، فيلسوف وفقيه العربية في وقته أبو الفتح ابن جني صاحب الخصائص وغيره، قال كانت العرب إذا أحكمت المعنى تساهلت في الألفاظ، لأن الأصالة لماذا؟ للمعنى. على كل حال هذا استطراد يعني خارج عن موضوعنا. إذن هذا معنى الوضع، هذا معنى الوضع، هذا معنى الوضع، واضح؟ إذن سهل، هذه الحقيقة، هذه هي الحقيقة. عكس الحقيقة المجاز. المجاز هو اللفظ الذي استعمل أو استخدم في غير ما وضع له، عكس الحقيقة تماما. ذاك استخدم في ما وضع له، هذا لا، استخدم في غير ما وضع له. لماذا طيب؟ لماذا هذا التحويل؟ لماذا هذا الجواز؟ لماذا من هنا المجاز؟ المجاز الجواز يعني الانتقال، انتقلنا من هذه الضفة إلى هذه الضفة، من هذا الفيلق إلى هذا الفيلق، من هذا الوادي إلى، لماذا انتقلنا طيب؟ قال لك إيه؟ لعلاقة، لعلاقة إيه؟ بين هذا المعنى الطارئ الجديد وبين المعنى الأصلي، في علاقة، وفي نفس الوقت ولقرينة، يجب أن يكون هناك قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، في علاقة وفي قرينة، في علاقة، علاقة بين المعنيين، المعنى الأصلي والمعنى إيش؟ المجازي الطارئ يعني العارض. وأيضا لابد أن توجد قرينة تمنع استعمال إيش؟ أو تمنع إرادة المعنى الأصلي. حين تقول رأيت أسدا، صور يعني متقلدا رمحه مثلا، أو حاملا رمحه صور ويقاتل، عمرنا شفنا الأسد إيش يحمل رمحه ويقاتل؟ إذن هذه قرينة، كيف حامل رمحه ممنوع أن يكون إيش الأسد هو إيش؟ اللوب هذا أو الليون أو الحيوان المعروف هذا، ممنوع، مستحيل، هذا قرينة تمنع. وين القرينة؟ لفظية. هنا القرينة إيش؟ لفظية. ممكن تكون القرينة بدلالة الحال، يعني حالية، كيف؟ كأن نكون مثلا في معركة نحن ونرى أحد الأبطال الأشاوس الكماء الحماء الميامين ونقول إيه أسد، أسد لا در إيه دره، فطبعا هنا مستحيل نتحدث عن أسد إيه أسد الغابة، لا، نتحدث الحال يؤكد إيه أننا إيش نريد معنى مجازيا، نريد معنى مجازيا، واضح؟ هذا يسموه دلالة الحال، دلالة الحال. طيب، فإذا هذا هو المجاز. وبالتالي أيها الإخوة، هناك مجاز لغوي وهناك مجاز شرعي وهناك مجاز اصطلاحي، نفس الشيء. مثل من قسمت الحقيقة إلى لغوية وشرعية وعرفية اصطلاحية، ينقسم المجاز إلى مجاز لغوي ومجاز شرعي ومجاز عرفي اصطلاحي، نفس الشيء طبعا. يعني مثلا حتى لا يختلط عليكم إيه الأمر أيها الإخوة، تأتي إلى اللفظ اللغوي الذي هو من باب الحقيقة، بعد ذلك إذا رأيت طرأ عليه إيش هذا التغير في المعنى مع وجود القرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي، فتقول إنه مجاز ماذا؟ لغوي. يعني الأسد قلنا حقيقة إيش؟ لغوية في الحيوان المعروف الضاري في السبع، واضح؟ في هذا السبع الضاري حقيقة. حين نجد هذه اللفظة نفسها الأسد تستخدم الدلالة على حمزة مثلا، أسد الله سيد الشهداء أسد الله، فنقول هنا إيش؟ هذا مجاز، لكن مجاز إيش؟ لغوي، انتقل من حقيقة لغوية فأصبح مجازا لغويا، واضح؟ نأتي الآن إلى حقيقة شرعية، الصلاة، وهي حقيقة في الأقوال والأفعال المعروفة، حقيقة شرعية يمكن أن تصبح مجازا، مجازا شرعيا. كيف طيب؟ إذا الشارع نفسه، مش في اللغة، لا، إذا الشارع نفسه استخدم الصلاة بمعنى إيش؟ الدعاء، فنقول هنا إيش؟ الصلاة ليست حقيقة شرعية، هذا اللفظ ليس حقيقة شرعية، وإنما إيش؟ مجاز، مجاز لغوي، لا، مجاز شرعي، انتبهوا، مجاز شرعي. كيف؟ حديث الترمذي المشهور جدا، وهو حديث أبي بن كعب، قال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إني أكثر من الصلاة فكم أجعل لك من صلاتي. هنا باتفاق العلماء جميعا المراد بالصلاة الدعاء، قالوا أنا أحب الدعاء كثيرا فأدعو، كم أجعل لك من دعائي؟ تعرفوا الحديث، قال له ما شئت وإن زدت إيش كان أحسن، اللي بدك إياه كم تريد؟ قال أجعل لك الربع، قال ما شئت وإن زدت كان أحسن، الثلث، النصف، قال أجعل لك صلاتي كلها، يعني دعائي كله، بدل أن أدعو لنفسي صور أو لغيري، أصلي على رسول الله، أجلس مجلس صلاة على رسول، اللهم صل على عبدك وأعطيه وكذا وشرفه. النبي إيش سره ذلك؟ وقال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك، أحسن شيء هذا، خلاص. طبعا بعض الناس من إخواننا الطيبين إن شاء الله، أسأل الله لي ولهم والمسلمين جميعا القبول في الحج، قال الحمد لله في مواقف كثيرة جدا جدا أنا لم أدعو نفسي بشيء، أنا فقط كنت أصلي على رسول الله، أخذا إيش بهذا الكلام؟ قلت له جزاك الله خيرا، تكفى همك ويغفر ذنبك، ايش بدك احسن من هيك؟ تكفى همك، وهم المؤمن هم دنيوي وهم ايه اخروي، هاي همه الجنه والنار والصراط والميزان والحساب والفضيحة والستر إلى آخره يوم يقوم الأشياء، هذا كله هموم، وهموم الدنيا طبعا، هموم الولد والتربية والبنات والرزقة إلى آخره، أشياء كثيرة. قال له تكفى همك ويغفر ذنبك. فالآن استخدام الصلاه في حديث أبي بن كعب هنا استخدام على أن هذه اللفظة حقيقة شرعية أو مجاز شرعي، مجاز شرعي في الدعاء، إذا استخدمناها كحقيقة شرعية معروفة في الأقوال والأفعال المعروفة التي فعلناها قبيل قليل في وقت المغرب، وإذا استخدمناها في الدعاء فقد نقلناها عن الحقيقة إلى المجاز فهو مجاز شرعي. أيها الإخوة، لا يخفاكم الآن من خلال هذا الشرح السريع أن اللفظة الواحدة قد تكون حقيقة باعتبار ومجازا باعتبار، يعني بانفكاك الجهة كما يقول المناطقة، إذا انفكت الجهة. طبعا الشيء لا يمكن أن يكون حقيقة مجازا من جهة واحدة، مستحيل أن تقول لي هذه اللفظة مثلا هي من نفس الجهة حقيقة ومجاز، مستحيل. لكن مع انفكاك الجهة ممكن تكون حقيقة، ممكن تكون إيش، مجازا. ولنأتي إلى الصلاة. الصلاة في اللغة، في اللغة في الأصل قبل الإسلام، حقيقة في ماذا؟ في الدعاء. أحسنت، الصلاة حقيقة إيه؟ في الدعاء. وفي الشرع حقيقة إيش؟ في الأقوال والأفعال المعروفة. ويمكن أن تأتي كما بينا قبيل قليل أن تأتي في الشرع مجازا في الدعاء. عجيب، نفس الدعاء حقيقة مجاز مع انفكاك الجهة، جهة اللغة وجهة الشارع، واضح؟ بس لا يمكن أن تكون في اللغة حقيقة ومجازا في الدعاء، مستحيل. فهمتوا كيف؟ مع اتحاد الجهة ما ينفعش، ما ينفعش من نفس الجهة الواحدة تكون حقيقة مجاز في الدعاء، مستحيل، لا في الشرع لا في اللغة. لكن ممكن تكون حقيقة إيه في الدعاء لغة، ومجاز أن تكون مجازا في الدعاء شرعا. فتقول لي كيف؟ كيف تعاور اللفظ الواحد صور معنيان، أحدهما حقيقي والآخر مجازي؟ صور، نقول لك ممكن جدا هذا في المنطق، لأن الجهة انفكت. هذا اصطلاح منطق، احفظوه، يقول لك إذا انفكت الجهة يجوز مثل هذا الشيء، صحيح، لأن التناقض الذي يتحدث عنه الفلاسفة العقليون والمتكلمون، التناقض لكي يتحقق لابد أن تتحد الجهة. إذا اتحدت الجهة صور يمكن أن يكون هناك تناقض مثل هنا، مستحيل. لكن إذا انفكت الجهة ما بيكون تناقض، لا يوجد تناقض. وهكذا، إذا فالصلاة حقيقة إيش؟ في الدعاء لغة، مجاز في الدعاء شرعا، واضح؟ حقيقة في الأفعال المعروفة شرعا، وهكذا. يمكن توصيف اللفظة بأكثر من وصف مع إيه؟ يعني مع اختلاف المنظور، باختلاف الجهة، باختلاف الجهة. وهكذا نأتي إيش أيضا إلى الحقيقة العرفية، الحقيقة العرفية الاصطلاحية والمجاز العرفي الاصطلاحي. لفظة دابة، لفظة دابة في العرف، في عرف الناس، طبعا العرف قد يكون عاما قد يكون خاصا، قد يكون عرف العرب جميعا، قد يكون عرف أهل العراق أهل مصر إلى آخره، قد يكون هي عرف التجار أو عرف المهندسين، هذا يسمون العرف الخاص كله. على كل حال ما علينا في التقسيم هذا، ما مزيد تفصيل لا نحتاج إليه إن شاء الله. فالآن لفظة الدابة في العرف تطلق على الفرس، صحيح؟ في كثير من الشعوب العربية يطلقون الدابة يريدون إيش؟ الفرس، يريدون إيه؟ الفرس، كويس. إذا هذه حقيقة إيش؟ اصطلاحية عرفية حقيقة، لكن يمكن إيش؟ أن تطلق على كل ما دب على الأرض، وهيكون هذا إيش؟ مجازا عرفيا. إذا الناس اصطلحوا على ذلك وتعارفوا عليه، يقول كل ما دب فهو دابة، فبنقول هذا مجاز إيش أيضا؟ اصطلاحي، مجاز عرفي، وهكذا. طيب الآن نأتي إلى النقطة الثانية من الدرس. درس اليوم سهل وقصير الحمد لله تعالى. ما حكم الحقيقة وما حكم المجاز؟ قبل أن نتكلم عن حكمهما أيها الإخوة لابد أن نعرف نفس الشيء، لمن الأصالة ولمن الأولية، للحقيقة أو للمجاز؟ للحقيقة. إذا وقع اختلاف في لفظة أو في لفظ نحمله على الحقيقة أو على المجاز، وقع اختلاف هو حقيقة متردد بين الحقيقة والمجاز، أيما أولى؟ الحقيقة، لأن الأصل، والمجاز طارئ عارض، صحيح؟ ولذلك إذا مثلا أوصى رجل لولده، أوصى رجل مثلا لولده مثلا أو لولد فلان، هل يدخل في الوصية دون أن يبين؟ قال لولد فلان أوصي بكذا وكذا، هل يدخل في ولد فلان أولاد أولاده؟ صحيح، الذين قالوا لا قد أصابوا، صحيح لا يدخلوا. لماذا؟ لأن الولد حقيقة إيش؟ في الصلبي، في ابن ظهري مباشرة، يعني مظبوط؟ كون الآن إيش؟ أبناء الأبناء وأبناء البنات صور يعتبرون أولادا، هذا مجاز، واضح؟ هذا إيه؟ مجاز. والحقيقة أنهم إيش؟ ليسوا أولادا، هم أولاد الأولاد، مظبوط؟ إذن ولد الولد لا يسمى ولدا إلا مجازا، والحقيقة لا يسمى إيش؟ ولدا. إذن لا يدخلون. الأولوية لمن؟ للحقيقة، لأنه لم يبين، هذا صاحب الوصية لم يبين. فعندنا قاعدة هنا، نأخذ بهذه القاعدة فنحمل مباشرة اللفظ على إيش؟ حقيقته لا على مجازه، على حقيقته لا على إيه؟ لا على مجازه. باختصار الحقيقة أيها الإخوة والمجاز كل منهما يفيد موجبه، يفيد مدلوله عاما كان أو خاصا كما هو. إذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا مثلا اركعوا واسجدوا، يا أيها الذين آمنوا هنا في عموم صحيح، الذين الاسم الموصول فيعم صحيح، معروف من هم الذين آمنوا حقيقة إيش في المؤمنين اللي أخذوا إيه بأركان الإيمان حقيقة، ما في مجاز هنا، هو لا يخاطب مثلا الملائكة أو يخاطب خلقا آخر، لا يخاطب إيه المؤمنين، وهذا لفظ حقيقي. طيب اركعوا واسجدوا هذا الألفاظ الخاص صحيح، الأول عام، الركوع والسجود من إيش من أقسام الخاص كما بيناه في الدروس السابقة، فنأخذه بخصوصه وعلى حقيقة الركوع أيضا وحقيقة السجود. أي حقيقة؟ الحقيقة الشرعية، مطلوب هذا منا في الصلاة، الركوع الحقيقي والسجود الحقيقي. طيب وإذا قال تعالى في المجاز الآن أو جاء أحد منكم من الغائط، أو جاء أحد منكم له حقيقة وله مجاز، الحقيقة كما قلنا المكان السهل المطمئن غير مراد، ولا واحد فيكم يفهم الشيء هذا صحيح، الكل يفهم إيش أحدث حدثا أصغر صحيح، الحدث الأصغر. أو جاء أحد منكم الغائط أي أحدث حدثا أصغر، يعني قضى إيش إحدى الحاجتين أو كليهما، الحاجة الخفيفة والحاجة الغليظة أعزكم الله صحيح، نقول هذا المراد بالآية، وهذا مجاز ولو مجاز. طيب القرآن يستخدم المجاز واضح، نأخذ به ويفيد إيش موجبه، يفيد مدلوله لا نتفلسف عليه، هذا كما هو، هذا حكم الحقيقة وحكم إيه المجاز. تبقى مسائل أخرى قبل أن نتحدث عن الصريح والكناية منهما لابد أيضا إيش أن نلمع إليها إن شاء الله تبارك وتعالى. عموم المجاز في مسألة كما ذكرنا عموم المشترك، هل المشترك عموم أو لا عموم له في الدرس السابق، أيضا هنا سنأخذ إيه هذه المسألة، هل المجاز عموم أو لا عموم له، ستتضح بالشرح هذه المسألة أو ستضح بالشرح. طيب أيها الأخوة، كما قلنا الأصل في الألفاظ الحقيقة والمجاز عارض، ومن هنا فالشافعية قالوا لأن الأصل هو الحقيقة والمجاز طارئ أو عارض، إذن هو من باب إيش من باب الاستثناء من باب الضرورة يعني، فلا إيه فلا يكون له عموم، لأن الضرورات تقدر إيش بقدرها، الضرورات تقدر بقدرها، بمعنى أنه إذا جاء في نص شرعي من كتاب أو سنة لفظ مجازي، لفظ مجازي لا نعممه، لا نعمم، وإنما إيه نأخذ به في إطار إيش في إطار ضيق جدا الوارد في النص. لماذا؟ عكس الأصل، عكس إيه الأصل، الأصل أن اللفظ يدل إيش على مسمى أو مصداقه حقيقة، فإن دل عليه مجازا صور بالشروط المذكورة بالعلاقة والقرينة فنحن إيش لا نعمم. بمعنى مثل ماذا يعني؟ مثل ما ورد في الحديث المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الصاع بصاعين، تعرفون الصاع الصواع كيل كيل نهى عن بيع الصاع بصاعين. طبعا هنا بيع الصاع بصاعين مجاز أو حقيقة؟ مجاز، ما في هو مش المقصود أنك تبيع يعني طاسة أو تنكة تنكتين، لا هذا مش ليس المقصود الحقيقة، المقصود المجاز. إيش المجاز هو؟ يعني نهى عن بيع ملء صاع بملء صاعين، اللي بنحطه في الصاع يعني مش الصاع نفسه واضح؟ ليش تحط في الصاع؟ تحط في جمر، تحط في شعير، تحط في تمر، هذا هو، تحط في دقيق، هذه الأشياء فممنوع أن تبيع عن إيش ملء صاع بملء صاعين، اسمه هذا ربا إيش الفضل، ربا الزيادة، ربا الزيادة ممنوع واضح يعني صاع من قمح بصاعين من قمح ممنوع، حتى لو كان هذا أجود وهذا أردى ممنوع. النبي قال عين الربا عين الربا عين الربا ممنوع، فقد أربى النبي قال هذا ربا. طيب اسمه ربا الفضل أو ربا الزيادة غير ربا إيش التأخير، ربا النساء. طيب إذن هذا مجاز، إذن هذا مجاز، هل يعم كل المكيلات ولا فقط نقتصر به على المطعومات؟ الشافعية قالوا لا نقتصر به على المطعومات. لماذا؟ قالوا أنها وقع الإجماع على إيش على حرمة التفاضل فيها هنا ممنوع، وما زاد عن ذلك لا نقول به، فلا عموم للمجاز. هذا كلام مين؟ كلام الشافعية. الحنفية قالوا هذا كلام غير منطقي، الأحناف خالفوا قالوا هذا كلام غير صحيح وغير منطقي. لماذا؟ قالوا مسألة عموم المجاز وخصوص المجاز لا تؤخذ بهذا النظر، لا تؤخذ بهذه الطريقة صور وإنما تؤخذ إيش من أدلة أخرى درسناها في موضوع إيش العام والخاص. إذا ورد في النص ما يدل على أن هذا المجاز عام فهو عام، أما إذا ورد إيش ما يخصصه خصصناه، لكن لا تقول لي إيش بحسب قاعدة لغوية هكذا أنه خلاف الأصل وكذا، هذا كلام غير منطقي، تحس كلام الأحناف أقوى. بمعنى أن النبي عليه السلام حين مثلا نهى عن بيع الصاع، الصاع هذا لفظ عام ولا خاص؟ عام. لماذا؟ لأنه محل إيش بأل التعريف، صحيح؟ الصاع، إذا هذه يعم كما أخذناها في درس العام، إذا يعم كل شيء سواء كان إيش قمحا مطعوما أو غير مطعوم، خلاص هذا يعم. فالعموم والخصوص تأخذ إيش من أدلة أخرى، تأخذ من أدلة إيه أخرى درسناها في موضوع إيه العام والخاص. هذا نظر الأحناف، هذا نظر الأحناف، والله تبارك وتعالى أعلم. فهذه مسألة إيش عموم المجاز وعدم عمومه بين الشافعية والحنفية. في مسألة أخرى قريبة منها لكن ليست إيش نفس المسألة، غير عموم المجاز، الفرق بينهما دقيق لكن واضح، وهي مسألة ماذا؟ اللهم صل على سيدنا محمد. مسألة الجمع بين الحقيقة والمجاز في إطلاق واحد. طبعا واضح من خلال الشرح اليوم أن اللفظ الواحد يا إخواني يمكن أن يكون لها حقيقة وأن يكون لها معنى إيش مجازي، هذا صادق في كل الألفاظ المجازية، يعني أي لفظ مجازي في الأصل له حقيقة، صحيح؟ فيمكن أن يكون لها أي المعنى، يعني هذا واضح جدا، هذا يعني أجمع عليه العلماء، علماء اللغة وعلماء الشرع. يعني الأم مثلا حقيقة إيش في الأم المعروفة الرحمية، وممكن تطلق إيش أيضا مجازا على الجدة، وأم حتى إيش الجدة ونسميها أمي، كالأب يطلق على الأب ويطلق على إيش على الجد، واضح؟ كالعم نفس الشيء وهكذا، والأب أيضا يطلق على الأب ويطلق على إيش ويطلق على العم مجازا، العم عم صحيح لكن ممكن نسميه أب مجازا، واضح؟ هذا جائز، هذا جائز، اللفظ الواحد لها إيش معنى حقيقي ولها معنى أو أكثر معنى مجازي، ليس موضع خلاف. موضع الخلاف هل يجوز في نفس الإطلاق، في إطلاق واحد في آية أو حديث صور بنفس اللفظة أن يراد المعنيان كلاهما في نفس الوقت؟ هذا اسمه الجمع بين إيش الحقيقة والمجاز، الجمع بين الحقيقة والمجاز. فأما الشافعي وجماعة من أصحابه وجماعة أيضا من المتكلمين وجمهور أهل الحديث قالوا نعم، انعكسوا جوزوا قالوا ممكن، أنكروا عموم المجاز لكن هنا قالوا ممكن، قالوا ممكن جدا ما في مشكلة، ويدل عليه صحة الاستثناء. كيف يعني؟ يعني ربنا تبارك وتعالى في آية الوضوء والتيمم قال أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، لامستم، تعرفون اللمس أنتم حقيقة في ماذا؟ في الجس باليد، مس البشرة البشرة، صحيح؟ هذا اسمه المس أو اللمس، ومجاز في الوطأ، مجاز في الجماعة، واضح؟ لكن حقيقة في ماذا؟ في المس، اسمه مس ولمس، مس البشرة البشرة اسمه مس ولمس، هذا حقيقة في هذا، ومجاز في ماذا؟ في الجماعة، واضح؟ طيب كويس. فالشافعي قال هذه الآية عندي قال يجوز أن يراد بها المعنيان جميعا، فمن جمع بلا شك طبعا إيش يجب إيش أن يتوضأ أن يغتسل عفوا وإن لم يجد فيتيمم، التيمم يقوم بدل الغسل لكن لا يقوم بدل إيش الوضوء، واضح؟ الوضوء لا يقوم بدل الغسل، التيمم يقوم بدل إيش الوضوء وبدل الغسل، لكن الوضوء لا يقوم بدل إيش الغسل. ومن مس أيضا فعليه أن يتوضأ وإلا يتيمم إذا ما فيه، هذا عند الشافعي. وإذا لو حتى هيك المس بالإيد قال هذا دليل عندي، انتبهوا هذه المسألة خلافية مشهورة جدا بين الشافعية والأحناف، صحيح؟ والشافعي حتى في الأم في أول كتاب الأم في المجلد الأول يستشهد بهذه الآية، يستشهد بها، وهذا مبني على عدة إيش منازع في النظر، من هذه المنازع النظرية منزع ماذا؟ منزع صحة الجمع بين حقيقة اللفظ ومعناه في نفس الوقت. ممكن قال الشافعي، يعرف طبعا هو إمام من أئمة اللغة، قبل أن يكون إماما من أئمة الشرع هو كان إماما من أئمة إيش من أئمة اللغة رحمة الله تعالى عليه. الشافعي يعرف أنه اللمس حقيقة في ماذا؟ حقيقة في الجس، ومجاز في الوطء، يعرف هذا هو، لكن هو مذهبه جواز الجمع إيش في إطلاق واحد بين الحقيقة والمجاز، حقيقة اللفظ ومجازه، قال يجوز عندي، ولذلك قال يجوز الاستثناء. كيف الاستثناء؟ يعني أن يقال مثلا من لامس إيش من لامس النساء فعليه كذا كذا إلا أن يكون لمسا باليد، استثنى منه يعني، معناه هو طبعا لا يستثني، قال يجوز الاستثناء، يقول يجوز خلاص هذا البرهان أنه ينفع، معناها أن يراد المعنيان، إذا صح الاستثناء إذا القاعدة إيش أن المعنيين كليهما مرادان، فهي خوي هذا، شوف ذي العقل ذكي جدا، إذا صح الاستثناء معناها إيش بالعقل نفسه إيش العقل نفسه يسوغ أن يراد في إطلاق واحد كلا المعنيين الحقيقي والمجازي. هذا كلام مين؟ الشافعي، كلام الشافعي. نأتي الآن الحنفية، الأحناف وجماعة من أصحاب الشافعي وجمهور المتكلمين فالرأي الأول كان بعض المتكلمين، جماعة المتكلمين قلت أنا، لكن إيش عامة أهل الحديث؟ هنا العكس، لا هنا جمهور المتكلمين. وطبعا جمهور المتكلمين ممن هم؟ من الشافعية، معروف أكثر متكلمين شافعية ومالكية، يعني هنا إيش ضعف موقف الشافعية في هذه المسألة، شايع الأحناف هنا. فالحنفية وبعض أصحاب الشافعي، بعض الشافعية وبعض الشافعية وجمهور المتكلمين قالوا لا يجوز، لا يجوز أن إيه؟ أن يراد بإطلاق واحد في السياق أيها الإخوة حقيقة اللفظ إيه ومجازه. قالوا لا مش صحيح، هذا غير صحيح. لماذا؟ عندهم برضو دليل عقلي، قال لك إذا أطلقنا اللفظ وأردنا حقيقته، إذن هنا أيها الإخوة لا حاجة إلى قرينة، لا حاجة إيش إلى قرينة. لماذا؟ لأنه في الحقيقة لا نحتاج إلى قرينة، في الحقيقة لا نحتاج إلى قرينة، لكن إذا أطلقنا اللفظ وأردنا المجاز نحتاج إيش إلى قرينة تصرف عن ماذا؟ تصرف عن المعنى الحقيقي، فتنافيا. صار في تناقض هنا، في بارادوكس يعني تناقض. هنا تقول لي إيه؟ ما في حاجة لقرينة صارفة، وهنا تقول لي لا يجب وجود القرينة على الصارفة، فصار في يجب ولا يجب، صار في تناقض. قالوا أيضا ومن أدلتنا عدم ورود اللغة به، اللغة لم ترد إيش بمثل هذا الشيء، اللغة لم ترد بمثل هذا الشيء أن يطلق اللفظ ورد به حقيقة معناه ومجازه في نفس الوقت، وهذا يؤدي إلى عدم الوضوح، إلى عدم الوضوح إما الحقيقة وإما المجاز، لكن الحقيقة والمجاز معا. لكن رد عليهم إيش الفريق الأول، قالوا لا غير صحيح، لدينا أدلة. ما هي؟ مثل ماذا؟ قالوا لو قال إنسان والله لا أضع قدمي في بيت فلان، لا أضع قدمي في بيت إيه؟ في بيت فلان، ثم دخله حافيا أو لابسا منتعلا أو راكبا، يحنث أو لا يحنث؟ يحنث. انتبهوا، قالوا ها ألزمناكم وألزمناكم الحجة. كيف؟ قالوا كلمة إيش لا أضع قدمي، وضع القدم، القدم القدم حافية هي كما هي غير منتعلة، حقيقة إيش في معنى معروف وهو وضع القدم حافية غير منتعلة، ومجاز في ماذا؟ في الدخول، مظبوط، مجاز في الدخول. إذا الآن في لدينا معنيان، معنى حقيقي وهو وضع القدم كما هي هكذا عالية، يحط قدمه هيك حتى من غير ما يدخل لو حط قدمه، الحين لو وضع قدمه يحنث في يمينه أو لا يحنث؟ يحنث، مظبوط. وقال والله لا أضع قدمي في بيت فلان، وضعها، إذا حنث في يمينه، إذا أخذنا بالحقيقة صحيح. طب لو دخل على داب راكبك ودخل في الدار يحنث أو لا يحنث؟ عند الكل يحنث. لماذا؟ قالوا لأنه وضع القدم الآن وحلفه على عدم وضع قدمه مجاز في الدخول، فأخذته بالحقيقة والمجاز. يا رب هاي شفتوا كيف الذكاء، هذا فظيعين، هذا الأصوليين مش مستهلكين بالمرة، مش علماء اليوم، كانوا عباقرة، عقول ضخمة جدا، منظرة فلسفية، شيء عجيب كيف تأتيهم الحجج للأشياء، ما في لا يكلون ولا يملون من التفكير ومن الاستنباط ومن الرد على بعضهم، حتى أورثونا إيش كل هذا التراث ما شاء الله يعني. طيب إذا قالوا هذا نفس الشيء، إذا ها في هذا المثال واضح، واضح أننا أخذنا إيش وحملنا اللفظ على حقيقة معناه وعلى مجازه في نفس الوقت، وعلى مجازه في نفس الوقت. وعندهم أمثلة كثيرة إيش من هذا القبيل، لو فهمنا هذا المثال يكون واضحا إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا المثال كافٍ، لكن الأحناف لم يستسلموا، قالوا لا نرد عليكم، هذا ليس من باب، انتبهوا وأنتم درستوا الآن هذه القاعدة اليوم، قالوا هذا ليس من باب استخدام اللفظ في حقيقة إيه معناه ومجازه جميعا، لا من باب عموم المجاز. لماذا؟ احنا درسنا وقلت لكم في فرق بسيط وعند التطبيق سيضح الآن، هل هذا من باب عموم المجاز أو من باب حمل اللفظ على حقيقة معناه ومجازه جميعا؟ احنا قالوا لا، ليس من باب إيش حمل اللفظ على حقيقة معناه، وإنما من باب عموم المجاز، ونحن نقول به الشافعية منعوا عموم المجاز، قالوا لا الضرورة قدر الضرورة صحيح، وأما الحنفية قالوا بعموم المجاز، قالوا هذا من باب عموم المجاز. كيف؟ قالوا لأن الإنسان حين إيه حلف، أو المرء حين يحلف بأنه إيش لن يضع قدمه في بيت فلان، صور هذا مجاز، هو في الأصل أصلا مجاز، هو لا يقصد إيه أن يضع قدمه هكذا، بالعكس هو أرادها منذ البداية مجازا عن إيش، عن عدم الدخول، عن عدم الدخول، فعم كل إيش كل ما يمكن أن يتحقق به معنى الدخول، سواء برجله حافية أو برجله منتعلة أو راكبا أو ماشيا. إذن هذا من باب عموم المجاز وليس من باب إيش استخدام اللفظ في حقيقة معناه ومجازه في نفس الوقت. وجواب سديد بصراحة، تحس موقف الأحناف أقوى هنا، هذا صح من عموم المجاز، هذا من عموم المجاز، واضح أيها الإخوة؟ يمكن لنا أيضا التفكير أن نقول إن هذا من باب المطلق ولم يقيد، هو قال لا أضع قدمي صحيح؟ ولم يقيدها بحال أنها حافية أو منتعلة أو ماشية أو راكبة، أليس كذلك؟ إذا لو طبقنا القواعد أخذناها بدقة وبذكاء، أيضا هذا من باب الخاص المطلق، وينبغي أن يبقى على إطلاقه إلا إيه؟ إلا أن يأتي إيش؟ القيد، وما في قيد هنا. إذا أيضا هذا ممكن إيش أن نتصل ويذهب الأحناف بأنه إيش؟ بأنه من باب المطلق، فيبقى على إطلاقه دون تقييد، يبقى على إطلاقه دون إيه؟ دون تقييد. على كل حال هذا هو إيه الموقف من هذه المسألة. أخيرا الصريح والكناية. كل من الحقيقة والمجاز يا إخوان ينقسم إلى صريح وإلى كنائي أو إلى كناية. طبعا ما هو الصريح؟ حين نقول إيه؟ صريح ضد الكناية. الصريح أيها الإخوة هو الذي يكون، هو الذي يكون ظاهرا في معناه غير مستتر، يعني يظهر منه إيه؟ مباشرة المراد بغير استتار لكثرة استعماله فيه. يعني الآن لفظ مثلا بعته، اشتريته، طلقته، زوجته، تزوجته، أهديته، أوصيته، ألفاظ صريحة أو كنائية؟ صريحة واضحة، لأنها تستخدم بكثرة إيش؟ فيما يراد منها، تستخدم بكثرة فيما يراد منها. طب واضح. وطبعا الحقيقة قد تكون في الصريح، عفوا، قد يكون في الحقيقة وقد يكون في المجاز، ما في مشكلة، لكن المهم هو المدى على كثرة الاستعمال. إذا كثر الاستعمال جدا فيصبح إيش؟ يصبح صريحا. يصبح بالعكس، في أحيانا ألفاظ مجازية لا ندرك منها إيش؟ إلا المعنى إيه المتعارف، ولا نعرف حتى حقيقة المعنى الأصلي. يعني المعنى المجازي هذا يصبح مرادا وصريحا جدا جدا، بحيث أننا نغفل عن إيش؟ عن المعنى الحقيقي الأصلي. مثل لفظ الغائط كما قلنا لكم، الغائط والعذرة، مين بفهم أن العذر معناها الحائط؟ ولا واحد. العذرة هو الشيء الذي يخرج والعياذ بالله، الشيء السيء، صحيح؟ طيب، لا، هي في الأصل الحائط تستتر به عند قضاء الحاجة، اسمه العذرة. ما في، ما حتى تلاقي فقهاء لا يعرفون هذا المعنى الأصلي، يعرف علماء اللغة. فصريح إذا اللفظ إيه العذرة مجازية، فيما يخرج من الإنسان مجاز، صحيح. ولكن صريح أو كنائي؟ صريح، صريح جدا. الغائط صريح أو غير صريح؟ صريح، معناه مجاز. فالصريح ممكن يكون حقيقة كألفاظ العقود التي بيّنت لكم أي جملة منها، ويمكن أن يكون مجازا، لكن هو صريح. هنا صريح وهنا صريح، هنا صريح وهنا صريح. حكم الصريح سهل طبعا بالعقل. حكم الصريح يوجب إيه؟ موجبه من غير توقف على إرادة المتكلم ونيته. ما يقولش لا لا لا، أنا والله ما قصدت الشيك، أنا قصدت من غائط المكان. يقول له لا، هذا صريح وهذا مجاز. يقول له حتى لو مجاز بس صريح، أنت استخدمت مجازا صريحا وتكلمت بكلمة إيش؟ الغائط. فهذه مفهومة عنا. ما تقولش أنا والله لا أنا قصدي فيها حقيقة المعنى تبعها، لا لا لا، واضح، لا تستطيع. بخلاف إذن إيش؟ الكناية. الكناية أيها الإخوة المعنى لا يكون إيش؟ واضحا، لأنه إيه؟ لا يستعمل هذا اللفظ كثيرا إيش؟ في هذا المعنى. فيتوقف إيش حكم الأخذ بالكناية على ماذا؟ على مراد المتكلم، على نيته. لازم القاضي إذا المسألة فيها يعني اختلاف ونزاع وخصومة، لابد إيش أن يستفصل منه ويأخذ التفاصيل ويقول له ماذا أردت، ويحلف أحيانا ماذا أردت أحد. واضح؟ زي إيش مثلا؟ زي إنسان يقول لزوجته اعتدي، يصير بينهم مغالطة، يقول اعتدي. اعتدي في اللغة عدي، يعني عدي احسبي، صحيح؟ هاي معنى اعتدي حقيقة اللفظ. واعتدي مجازا صور يعني عدي ايام ايش؟ ايام عدتك، عشان شو يسموها العده، العده العده من العد، عدي ايام ايه اذا هو مجاز عن ماذا اللفظ هذا؟ عن الطلاق. لكن مش واضح عند الناس، واحد يقول ايش اعتدي، مش واضح 100%. فهذا كنائي، هذا كنائي. او الحقي بهلك، ما بنعرف الحق بأهلك، ممكن قصده إيه يروح عند أهلك لما جيكي ونتفاهم مع أبوك وكذا، ممكن لا الحق بأهلك انتهينا خلاص يلا طلقتك، صحيح؟ فالحق بأهلك أو اعتدي، هل هما لفظان أو صيغتان صريحتان صراحة أنت طالق في التطليق؟ لا طبعا. فحكاية طلقتك أو أنت طالق صور صيغة إيش؟ صريحة. ما يقولش لا قلت لها طلقتك ومش قصدي أنا، فيش مش قصدي، أنت استخدمت لفظ صريح انتهى ما فيه. ومن هنا إيش؟ ثلاث جدهن جد وهزهن جد، ومنها إيش؟ الطلاق. تقول أنت طالق انتهى ما فيه، ما تقولش لا والله ما كانش قصدي وأنا قصدي، ما فيش، ما لا نحتاج إلى قصدك أصلا، مش حيسألك القاضي إيش عن قصدك، قلت الكلمة راحت عليك. لكن لما تقول اعتدي لحقي بهلك، حبلك على غاربك، كلمات زي هذه ما بنفهم. ممكن أردت بها الطلاق أنت فنيتك، وممكن إيش أردت بها معناها إيش الأصل فعلا، يعني إيش ما بنعرف. فهنا لابد إيش؟ لابد أن يستفصل من الإنسان، فيتوقف أيها الإخوة، يتوقف فهم المراد على ماذا؟ على نيته، على نيته ومراده، هو إيش أراد منها. فهذا حكم إيش؟ حكم الكنائي أو الكناية، سواء كانت إيه في الحقيقة أو كانت في المجاز. والله تبارك وتعالى أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.